لا تقبل. لماذا؟ ها؟ انتفى شرط وقوعها في الزمان المقدر شرعا. طيب هل يثاب عليها؟ يعني هي الآن لا تقبل على أنها فريضة، لكن هل يثاب عليها؟ طيب لو أنه فعل ذلك ظانا أن الوقت قد دخل، نعم يثاب عليها، لكن لا تبرأ بها ذمته لأنها في غير الوقت المقدر أو المحدد شرعا. طيب أحسن. طيب صلى الصلاة الظهر مثلا بعد خروج وقتها، صلى الظهر بعد خروج وقتها، فهل تقبل منها لأنها فريضة؟ الأخ كم هذا الذي التفت، الذي التفت السؤال، صلى الظهر بعد خروج وقتها، تقبل منه لأنها قضى حتى وإن تعمد تأخيرها؟ نعم إذا تعمد تأخيرها لا تقبل. طيب لماذا؟ خالف الشرع في الزمان. أحسنت. اسمع. طيب الأخ أو أخت، إذا صلى الظهر بعد وقتها لعذر كالنسيان أو النوم الذي ليس عنده من يوقظه، فما رأيك؟ تقبل؟ ما هو الدليل؟ أصبر يا أخي. لا له. نعم نخلي جميع صاحبك يؤدي عنك. اسرع. نعم تقبل، لأن هو اعتبر نعمة محمد الخطأ والنسيان وحديث النفس هو ما تقبل عنه. ما يكفي هذا. اسرع. نعم يا أخ. ايش؟ تمام أحسن. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. الزمان والمكان، بقي المكان. رجل اعتكف في العشر الأواخر في بيته، رجل اعتكف العشر الأواخر في بيته، لا قم هل يقبل اعتكافه ويثاب ثواب المعتكف؟ لماذا؟ لا في العشر الأواخر. اي نعم في العشر الأواخر من رمضان، لأنه خالف في المكان. أين مكان الاعتكاف؟ المسجد. مكان الاعتكاف في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، هكذا الآية. فإذا لو اعتكف في بيته لم يقبل لأنه خالف الشرع في المكان. أحسن. إذن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في ستة أمور وسمعتموها وذكرتم ما يكون مخالفا لها. طيب البدعة في دين الله، في العقيدة، في القول، في العمل، هل تقبل أو لا تقبل؟ البدعة ما نقبل اليسر جزاك الله خير، ما نقبل جوابك أنت لأنك رفعت اليسرى، ارفع اليمنى أفضل. لا تقبل البدعة. تمام. اسرع اسرع. سواء كان سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والضلال لا يقبل، لأن الله لا يقبل إلا ما كان حقا، والبدعة ضلال وباطل، كل بدعة. ولا فرق بين البدعة في العقيدة والبدعة في القول والبدعة في العمل، لأن الحديث عام: كل بدعة بدون تفصيل. والقائل كل بدعة ضلالة من؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نتفق جميعا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بشريعة الله، أليس كذلك؟ ونحن متفقون جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس قولا، أليس كذلك؟ ونحن متفقون جميعا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق، متفقون على هذا؟ ونحن متفقون جميعا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الخلق، أفصح الخلق، كلامه أفصح كلام الخلق، ولا مراء في ذلك. أعطاه الله تعالى مفاتيح الكلمة واختصر له الكلام، وتجد الكلمتين أو الثلاث كلمات من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تقابل مجلدات، لأنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ثم إن كلامه واضح بين، عليه النور. فهذه أربعة أشياء: أولا أنه إيش؟ أعلم الخلق بشريعة الله. ثانيا أصدق الخلق فيما يقول. ثالثا أنصح الخلق للخلق. رابعا أفصح الخلق. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في كلامه وقال لنا كل بدعة ضلالة، هل يمكن لأحد أن يكسر هذا السور الكلي ويقول من البدع ما هو حق ومن البدع ما هو هدى؟ الجواب: لا، لا يمكن. فمن ظن من الناس أن بدعة من البدع تكون حسنة فهو مخطئ، إما في كونها بدعة وإما في كونها حسنة. أرجو الانتباه، ولا سيما طلبة العلم. من القائل كل بدعة ضلالة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن ظن عن شيء محدث في الدين أنه حسن فهو مخطئ، إما في كونه بدعة وإما في كونه حسنا. أما أن يجتمع في شيء كونه بدعة وكونه حسنة فهذا مستحيل، مستحيل بكلام من؟ بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. ما فيه، ما استثنى شيئا أبدا. فإن قال قائل: هناك شيء من البدع استحسنه العلماء، بل أثنى عليه الخلفاء الراشدون، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أفضل الخلق، أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، خرج يوما من ذات ليلة من الليالي في رمضان ووجد الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجل وحده والرجلان والثلاثة، فرأى أن تفرق الأمة في مسجد واحد على هذا النحو غير سبيل، فأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وجمع الناس على إمام واحد. فخرج ذات ليلة ووجد الناس يصلون على إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه. فأثنى على البدعة، فكيف يثني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على بدعة وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدعة بأن كل بدعة ضلالة؟ أجب في واحد. طيب ثبت لي هذا القول أن الرسول قال اتبعوني واتبعوا الصحابة. أي نعم، لكن عمر رضي نفسه سماها بدعة ما سماها سنة. لو قال نعمة السنة قلنا هذه من سنة الخلفاء الراشدين وهي مقبولة، لكن سماها بدعة. نعم. وسنة الخلفاء. طيب، لكن عمر ما سماها سنة، سماها بدعة. إيه، لكن سماها بدعة. ولو قال نعمة السنة هذه قلنا لا كلام. نعم. نعم. يقول الأخ إن عمر رضي الله عنه قصد بالبدعة البدعة اللغوية، البدعة اللغوية، ولكن يجب أن نعلم أن مدلولات الألفاظ لغوية وشرعية وعرفية، فإذا نطق صاحب الشرع بلفظ وجب أن يحمل على إيه؟ على المدلول الشرعي. والجواب الصحيح في هذا أن البدعة هنا بدعة نسبية إضافية، بدعة نسبية إضافية. كيف ذلك؟ لأن الناس في عهد أبي بكر وأول خلافة عمر كانوا يصلون أوزاعا، بل حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون أوزاعا، ثم جدد عمر الاجتماع على إمام واحد فصارت هذه بدعة بالإضافة إيش؟ لما سبق، بالإضافة لما سبق، لا أنها بدعة مطلقا. لماذا لا نقول إنها بدعة مطلقا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس 3 ليال أو 4 في رمضان، ثم تخلف وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. هذا واحد. الثاني أنه يبعد كل البعد أن يحدث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دين الله ما ليس منه، ولو فعل ذلك لأنكر عليه الصحابة، لأن الصحابة لا يمكن أن يقروا أحدا على باطل. لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى في الحج، والسنة في الحج في منى أن إيش؟ أن تقصر الصلاة، صلى الإنسان 2 ركعتين في منى في الحج، فلما أتم عثمان أنكروا عليه، حتى إن ابن مسعود لما قيل له ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه خالف السنة، لكنه متأول رضي الله عنه. أقول إن عمر لا يمكن أبدا أن يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولو ابتدع لم يقره إيش الصحابة، وبهذا زال كون هذه البدعة بدعة شرعية حقيقية، ولكنها بدعة إضافية نسبية بالنسبة للزمن الذي بين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل عمر، إذ أن الناس كانوا يصلون أوزاعا ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وبهذا تبين أنه لا يمكن أن يوجد بدعة حسنة أبدا. فإن قال قائل: ما تقولون فيما حدث الآن من الطائرات والسيارات والمدافع الصاروخية وما أشبهها، أليست هذه بدعة؟ هل هذه معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هي بعينها غير معروفة، لكن نقول في القرآن ما يدل عليها. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فالبواخر فلك الماء، والطائرات فلك الهواء فلك الجو، والأنعام الإبل معروفة، الإبل وغيرها مما يركب. فهذا في القرآن، هذا في القرآن. أما المدافع الصاروخية ونحوها مما حدث فهي داخلة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من قوة نكرة، فإذا كانت نكرة تشمل كل ما يكون قوة لنا على أعدائنا، كل قوة. طيب، فإن قال قائل: طباعة الكتب، طباعة الكتب بدعة لأنها غير معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تسجيل صوت المحاضر والخطيب والقارئ بدعة لأنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فما الجواب؟ نعم، الجواب أن هذه وسائل غير مقصودة لذاتها. نحن نسجل كلام الخطيب أو المحاضر أو القارئ من أجل الاحتفاظ به، فهي وسيلة لمقصود شرعي، والوسائل عند العلماء لها أحكام المقاصد، قاعدة أصولية، الوسائل لها أحكام المقاصد. في فرش المساجد الآن، في الفرش خطوط، بعد الصلاة إن شاء الله، لا لا ما شاء الله، هذا زين، ويوم قضى الوقت تجيبوا. الله أكبر، الله أكبر. هو بين العلا والإقامة الشريف، لكن أنا أتكلم عنه. طيب، أنا خابر من أول كان يقلون. طيب، نكلم شخص. صلى على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة، وصلى على نبي محمد الوسيلة والفضيلة، وبارك الله فيكم. المساجد فيها فرش فيها خطوط لتسوية الصفوف. لو قال قائل هذه بدعة وكل بدعة ضلالة، ماذا نقول؟ نقول هذه وسيلة لتسوية الصف، وتسوية الصف مقصود للشرع، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وهدد على مخالفته، فقال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فنحن نفعل هذا، لسنا نتعبد لله بهذا الخط، ولكننا نريد أن نقيم عباد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكبر الصوت، مكبر الصوت هل هو موجود في عهد الرسول؟ غير موجود. هل نقول إن أداء الأذان والصلاة بواسطة مكبر الصوت بدعة؟ أجيب لا، لأننا لسنا نتعبد لله بكون الأذان بواسطة المكبر الصوت أو بكون الصلاة بواسطة مكبر الصوت، لكننا جعلنا ذلك وسيلة لإبلاغ الصوت، جعلناه وسيلة لإبلاغ الصوت. لولا هذه المكبرات ما سمعنا أذان المؤذن ونحن هنا في المسجد، ولولا هذه المكبرات ما سمعنا تكبير الإمام ونحن في هذا. لكن هذا من تيسير الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه الآلات للوصول بها إلى غرض مقصود شرعا. إذن ما هي البدعة؟ ما تعبد الإنسان به لله من عقيدة أو قول أو عمل. أما ما كان من أمور الدنيا فإنه لا ينهى عن شيء حدث منه ما لم يكن محرما بجنسه أو نوعه. وأما الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعي فليست ببدعة أيضا، وإن لم تكن معروفة عند السلف، لأن الناس لا يتعبدون بها لذاتها وإنما يريدون التوصل بها إلى أمر مقصود شرعا. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرر هذا المقام، مقام البدعة ومقام السنة، لأن بعض الناس جعل كل شيء حدث بدعة، وبعض الناس أحدث في دين الله ما ليس منه وجعله سنة. وقد ذكرنا مفاسد البدعة فبلغت إلى 10 مفاسد، إلى 10 مفاسد. البدعة ليست بهينة في دين الله، إلى 10 مفاسد. فهل ممكن أن نستعين الآن أو أن نتعاون الآن على إحصاء هذه المفاسد؟ ننظر، يعني نستعين الله ونتعاون فيما بيننا لعد هذه المفاسد. المفسدة الأولى إيش؟ طيب، إماتة السنة. لأن كيف إماتة السنة؟ ما أحدث قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة ما يقابله، وذلك لأن الدين فعل وترك، فإذا فعل البدعة ترك السنة، وهذا شيء مشاهد واضح، أن الإنسان إذا فعل البدعة فمعناه أنه تارك للسنة وهو لزوم الجماعة. هذه واحد. قم طيب، يعني الوقوع فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاستدراك على الشرع. نعم أحسنت، أنها تتضمن الاستدراك على الشرع وأن الشرع لم يتم، ففيها مضادة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، كأن هذا المبتدئ يقول ما كمل الدين في الشريعة، ما ذكرت في الدين ويثبتها. كم هذه؟ ثلاثة. إيش؟ أنت أشرت. أي طيب. نعم. والقيام، القيام مع القدرة. تمام. إشاعة الخلاف والفرقة بين الأمة. إشاعة الخلاف والفرقة بين الأمة. لأن هؤلاء المبتدعين خرجوا وخالفوا الأمة، وهذا لا شك أنه يضر بالأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية إذا تفرقت واختلفت انكسرت شوكتها وضعفت أمام العدو، ولهذا نجد أعداء الإسلام الذين يصرحون بالعداوة أو الذين يظهرون الصداقة للإسلام يحاولون بشتى الطرق أن يفرقوا جماعة المسلمين، حتى إنهم يحاولون أن يفرقوا كلمة أهل العلم والإيمان. ويحرش بعضهم على بعض، يحرش بعضهم على بعض في التنابز بالألقاب والتحذير مما لا محذور منه، فيحصل الاختلاف والفرقة، وهذا ما يسر أهل الشر، لأن أهل الشر يعلمون أن أهل الخير إذا اجتمعوا كانوا سدا منيعا يحولون بينهم وبين مآربهم، لكن إذا اختلف أهل الخير وتفرقوا تخلخلت صفوفهم وانكسرت شوكتهم وضعفت قوتهم وصاروا فريسة للأعداء. ولهذا أنا أحذر إخواني ولا سيما طلبة العلم من هذا التفرق، وأقول إن هذه الصحوة الإسلامية في بلادنا وغير بلادنا يجب أن لا تهلك أو أن لا تقتل بعد أن تولدت ولله الحمد. يجب علينا أن نتحد أمام عدو مشترك وهو الإلحاد والفسق والمجون، لأننا إذا اختلفنا فلا قيمة لنا. هذه خمس أشياء. أربعة. نعم. تقديم العقل، اشرح هذا الكلام، تقديم العقل على النقل. ما نجعل هذه من أسباب البدعة أو نصوغ هذا